إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، الحمد لله، ما كانت البلاد تعرف الفتن وتعرف الشرور، كان الناس على دين وفطرة. الشيبان الأوائل كانوا يحبون ولاة الأمر، وولاة الأمر يحبونهم، يجالسون بعضهم، والقصص في هذا كثيرة. ما كان عندهم هذه الفتن، وما كانت هذه الجماعات ظهرت لتفسد بين الناس وبين ولاة الأمر، فما كانت الحاجة داعية للكلام في هذا الباب. لكن لما كثر المفسدون وظهر دعاة الباطل والتحريش وتعليم الناس الخروج على ولي الأمر باللسان أو بالفعل، وجب على طلاب العلم أن يبينوا أن الخروج على ولي الأمر المسلم مهما كان حاله حرام، وأن إهانة ولي الأمر المسلم حرام. وأما أن هذا إنما عرفنا أنه حرام اليوم فلا، بل نصوص الكتاب والسنة دالة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وعلى حرمة الخروج عليه بأي أنواع الخروج. ولكن الكلام في هذا والإكثار فيه مما اقتضاه الواقع المعاصر، فهذه شبهة داحضة باطلة. لم يخترع هذا الأمر اليوم، بل هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بيان حكم هذه الأمور. ولكن لما كان الناس في سلامة ومحبة والبلاد قائمة على الخير فيما بين الناس، لم يحتج إلى التحذير من الخوارج والخروج والمظاهرات. لكن لما وجد السبب وجب علينا أن نبين الحق وأن نحمي البلاد والعباد. لا شك أن حفظ ظهور الوطن وحمايته لإقامة مصالح المسلمين وحفظ دين أهل البلد وحفظ أعراضهم وحفظ أموالهم من الجهاد في سبيل الله، لمن؟ أخلص لله عز وجل، فكان يدافع عن ولي الأمر، والدفاع عن ولي الأمر مشروع، ليس كما يقول بعض أهل الجماعات الجيوش أصبحت تحمي ولي الأمر. والله إنها مكرمة أن الجيش يحمي ولي الأمر، لأن حماية ولي الأمر حماية لمصلحة الناس، والجيش يدافع عن البلاد وعن دين الناس وعن أعراض الناس وعن أموال الناس، فمن ابتغى بذلك وجه الله فهو مجاهد في سبيل الله، فإن قتل في ذلك رجونا أن يكون شهيدا وأن يرزقه الله عز وجل الفضل العظيم الذي أعده لمن قتل في سبيله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ورد الحديث بعدم دخول المدينة الجنة، فهل هو كذلك فيما كان يسعى في السداد الدين لكنه مات قبل السداد؟ من أخذ أموال الناس وهو ينوي أداءها أدى الله عنه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ أموال الناس وهو ينوي سدادها ولم يماطل فمات، فإن الله يؤدي عنه. ومعنى أن الله يؤدي عنه أن الله يقيض له من الذرية أو من غيرهم من يفي بدينه، فإن لم يكن فإن الله يرضي خصمه عنه يوم القيامة. ولذلك يا عبد الله، إذا ابتليت بالدين فأحسن النية، إذا ابتليت بالدين فأحسن النية، اجعل النية الصادقة في قلبك أنك تريد أداء الدين، فإن فعلت فأبشر من أن الله عز وجل سيؤدي عنك دينك. والواجب على المؤمن أن يخاف وأن يحرص على سداد الدين، وأن يخاف على نفسه أن يحبس في قبره بسبب دينه، أو يحبس عن الجنة بسبب دينه، فلا يتساهل ولا يماطل ولا يسوف، بل يسعى في سداد هذا الدين بقدر استطاعته، ومن صلحت نيته فليبشر بالخير من الله عز وجل. بارك الله فيكم. كيف تتعامل الأم مع ابنتها العاقة وهي في التواصل معها ولكنها تزيد في العقوق؟ نعوذ بالله من العقوق، والعقوق شره عظيم، والذي أوصي به هذه الأخت أن تكثر من الدعاء لابنتها وأن لا تدعو عليها، تكثر من الدعاء لابنتها بأن يهديها الله وأن لا تدعو عليها، وأن توصل إليها الخير كأن توصي أختها أو صديقتها بأن تسمعها المواعظ في هذا الباب، وأن تخوفها وأن تذكرها بالله وأنها قد تموت وهي على هذا الحال، كما أني أوصي أختي الشاكية في هذا الأمر أن تراجع نفسها. فلعل أمرا صدر منها كان سببا في هذه القسوة من بنتها، فإذا وجدت ذلك فلتعالجه. ثم، وهذا دائما ننبه عليه الإخوة، أن الإنسان قد يعصي الله فيعاقبه الله بأنواع من العقوبات، وقد يكون عقوق الولد عقوبة للأب لمعصية هو عليها، أو عقوبة للأم لمعصية هي عليها. فينبغي على الأب إذا رأى عقوقا من أبنائه، أو على الأم إذا رأت عقوقا من أبنائها، أن تنظر في نفسها أو ينظر في نفسه كيف حاله مع الله، كيف حاله مع العبادة، كيف حاله مع المعاصي. فإن وجد أنه مقيم على معصية فليهجرها وليتب إلى الله، وسيرى أن الله يلين له قلب ولده. فأسأل الله عز وجل أن يهدي كل عاق، وأن يرزقنا جميعا البر بآبائنا وأمهاتنا. يقول الشاعر: أقرأ القرآن يوميا ولكني لا أهتد به، فما السبب في ذلك؟ القرآن كلام الله، له حلاوة وعليه طلاوة لا يمل قارئه مهما ردد قراءته، وهو أعظم الذكر وأحلاه وأعلاه، له أثره العظيم في القلب. ولكن يقول العلماء: إن لكل شيء مقتضى وله موانع، فقد يفعل الإنسان المقتضي والسبب لكنه يكون متلبسا بمانع يمنعه من حصول المقصود. فقد يكون الإنسان يقرأ القرآن وهو يفعل خلاف ما يؤمر به في القرآن، أو يفعل ما نهي عنه في القرآن، فلا يجد للقرآن لذة، ولا يجد لقراءة القرآن لذة. وقد يكون الإنسان متلبسا بمعاصٍ تحول بين قلبه وبين لذة قراءة القرآن. فينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله ويتخلص مما يغضب الله سبحانه وتعالى، كما أنه ينبغي أن يجاهد نفسه عند قراءة القرآن، ومن جاهد نفسه هداه الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن يعتني بالتدبر، فإن التدبر أساس الخشوع. ومن رزقه الله الخشوع عند تلاوة القرآن وجد لذة عظمى في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أقول: يا أخي اقرأ القرآن تعبدا لله ولو لم تجد لذة. لا يجعلنك الشيطان تترك قراءة القرآن وتلاوة القرآن بحجة أنك لا تجد لذة. اقرأ القرآن مخلصا لله عز وجل، وسيعينك الله عز وجل. يقول السائل: أنا إنسان متزوج، ولكن كثير ما يكتب الشيطان بيني وبين زوجتي، فإني لا أحسن التعامل معهم عكس الأصدقاء والأصحاب، فإني أتعامل معهم بحرص الحسن، فهل من نصيحتي لي في هذا الباب؟ لا شك أيها الإخوة أن التعامل مع الأهل بالأخلاق الحسنة يحتاج إلى مجاهدة، لأن الإنسان مع الأصحاب يتكلف لهم، لكن إذا دخل بيته خلع قناع التكلف، فيحتاج إلى أن يكون الخلق الحسن له سجية، فيحتاج أن يجاهد في حديثه مع امرأته، في تعامله مع امرأته، وأن يجعل معاملته لامرأته قربة لله عز وجل يتقرب بها إلى الله، وأن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حسن الأخلاق مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة رضي الله عنها. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. ما قال أبو بكر الصديق، قال أبوها. حتى لما سئل عن الرجال جعل ذلك مسندا إلى ضميرها رضي الله عنها وأرضاها. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغلام ومعه إناء وفيه هدية من إحدى أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة رضي الله عنها، لما دخل الغلام ومعه الهدية من أم المؤمنين أصابت أمنا عائشة رضي الله عنها رعدة، كيف يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من نسائه في يومها؟ فضربت الإناء في يد الغلام فسقط الإناء وانكسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ودعا بإناء من بيت عائشة رضي الله عنها ووضع الطعام فيه وهو يقول غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه، لم يسبها لم يشتمها، وإنما يجمع الطعام بيده الشريفة ويضعه في الإناء ويقول طعام بطعام وإناء بإناء ويقول غارت أمكم، غارت أمكم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق اللحم في الجهة التي أكلت منها عائشة رضي الله عنها، وكيف كان يضع فمه على الموطن الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن متقدمة وهو نبي الله وهو قائد الأمة يخرج في مسير في جيش لغزوة في سبيل الله ومعه أصحاب ومعه عائشة رضي الله عنها، فيقول لأصحابه تقدموا تقدموا، فيتقدمون ويبقي عائشة معه رضي الله عنها وأرضاها، ويقول لعائشة يا عائشة تعالي أسابقك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمر كبير وهو قائد الأمة وذاهب ليغزو في سبيل الله يقدم الجيش ويتأخر ويقول لعائشة تعالي أسابقك، لأن عائشة صغيرة في السن رضي الله عنها، فيسابقها فتسبقه لأنها خفيفة اللحم. ثم بعد سنين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مع أصحابه ويقول لأصحابه تقدموا تقدموا، فيتقدمون ويقول يا عائشة تعالي أسابقك. وهذا في عمر متقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسابقها فيسبقها، ثم يدخل السرور على قلبها ويقول يا عائشة هذه بتلك، في تلك السنة كنت أنت السابقة، هذه المرة أنا الذي سبقت. لا إله إلا الله، ما هذا الخلق؟ المرأة تحتاج من الرجل من الزوج مثل هذا، أن يدخل السرور عليها بالكلمة الطيبة والعمل الطيب والمعاملة الحسنة. يا أخي اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به وتعلم منه صلى الله عليه وسلم، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. زوجي طالب علم ومستقيم وقطع من نظري في المحرمات وقد نصحته عدة مرات ولكنه لا زال يفعل فيها، فماذا علي أن أفعل؟ ما نصيحتك له؟ نعوذ بالله من الفتنة. يا إخوة، الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، ولو كان طالب علم، ولو كان شيخا، ولو كان عالما، ما دام أن الإنسان حي فإنه يخاف على نفسه أن يفتن، يخاف من كيد الشيطان. فالواجب علينا أن نحذر الفتن وأن نحذر كيد الشيطان وأن نبتعد عن أسباب المحرمات. بعض طلاب العلم يتساهلون في أشياء قد تقودهم إلى كبائر بحجة أنهم طلاب علم ليسوا كغيرهم، فقد يتساهل في الحديث مع المرأة، وقد يتساهل في النظر إلى النساء، ثم يقوده ذلك والعياذ بالله إلى ما هو أكبر. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نحذر الفتن وأن نستعيذ بالله منها وأن نستغفر الله عز وجل من الذنوب. وأما الزوجة التي ابتليت بهذا الزوج فأنا أوصيها بالصبر وتقوى الله عز وجل والحرص على إغنائه عن الحرام. بعض الزوجات إذا اشتغلت بالبيت اشتغلت عن زوجها وعنه بالبيت وبأولادها، مما يجعل للشيطان عليه سبيلا. فأوصي بالحرص على إغنائه عن هذا الأمر وبتذكيره بالله عز وجل وإسماعه المواعظ. والإنسان لا ييأس، فقد يكون للهداية وقت، فإذا وافق وقت الهداية فعل السبب حصل المقصود. فأوصي أختي بأن تكثر من وعظه بما لا يمله ولا يؤجره منها فيقود إلى أمر أعظم، فما بين الفينة والفينة تعظه، تسمعه المواعظ، تذكره بالله، فلعل ذلك أن يوافق وقت الهداية فيحصل المقصود. والله أعلم.